نستأذن بعض السؤال لأن صاحبه يقول إنه تمام على الحد التعبيري، ويقول أنا شاب عسكري تمام وأجد في العمل إن الشباب الأوساطي وهم غالبية العظمى كثير من المنكرات من ترك الصلاة مع الجماعة وشرب الدخان وبذاء الكلام. أنا شاب تمام وأجد في العمل من الشباب الأوساط وهم الغالبية العظمى كثير من المنكرات من ترك الصلاة مع الجماعة وشرب الدخان وبدأت الكلام، وكذلك مع من أعيش معهم سكت مع العلم بوجود بعض الشباب الصالحين وهم قلة، ولكني أصبر نفسي في سبيل دعوتهم لعل الله يهديهم، علما بأن والدي وإخوتي يعيشون في الرياض. والسؤال، هل يجب علي الاستمرار على ما أنا عليه أم لا؟ كما أني أريد الجهاد وأريد الزواج، فأيهما أقدم؟ جزاكم الله خيرا. أما اصبروا على دعوة هؤلاء ونصيحتهم مع إخواننا الطيبين، هذا أمر طيب، ولا تجزع ولا تيأس ولا تقرب، فنصبر وصابر في الدعوة إلى الله والنصيحة لهؤلاء حتى يستقيموا على الصلاة بجماعة، حتى يدعوا القرآن، حتى يتركوا البلاء. عليك بالجد والنكار مع إخواننا الطيبين، تعاونوا على البر والتقوى، واعلموا أن الرسول عليه السلام قال: من دل على خير فله الوثيقية. وقال لي علي رضي الله عنه: لا أن يهدي الله بها رجلا واحدا خير لك من حملنا. الإنسان إذا دعا هدى الله على يديه إنسان فهو خير له عظيم، فأنت لا تيأس ولا تقهر وإن تريد الخير. وإذا طلبت الجهاد فالجهاد مقدم على الزواج، وإن تزوجت فلا بأس، لكن مع مراعاة والديه، إذا كان والداك يصبحان لك فإنك لا تزال حتى تستأذنهما. الله أكبر.